لا يدرى ما معناها، وبالتالي نقول من وضع ماله في البنك على أن يرد له البنك هذا المال بنسبة مئوية من ذلك المال، كان ذلك التصرف من أنواع الربا الداخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. أما إذا كان المراد بهذه الفائدة أن يكون هناك استثمار على وجه مباح شرعا بحيث يعطى لصاحب المال نسبة من الأرباح غير مرتبطة برأس المال وإنما هي متعلقة بالربح، فمثل هذا لا حرج فيه. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: أطلب رجل مبلغ من المال وقد أعطاني رجل آخر مبلغ من المال زكاة لتوزيعها، هل يجوز أن آخذ منه مبلغ الرجل الذي أطلبه؟ الأصل في الزكاة أن لا يكون للإنسان ثمرة ولا فائدة فيها، ومن ثم فالأصل تمليك الفقير لهذه الزكاة ليتمكن من التصرف فيها بما شاء، فإن الله قد قال: إنما الصدقات للفقراء، واللام تقتضي أن الفقراء يتملكون ذلك المال، فإذا سلمت له مال الزكاة وقبضها وتملكها جاز لك والحال هذه أن تطالب ذلك الفقير بتسديد الدين الذي لك عليه، وبالتالي يراعي الفقير الحاجات التي لديه، فقد يكون محتاجا لطعام لنفسه ولأهل بيته فيقدم ذلك على سداد دينه، وقد يكون عليه ديون لأشخاص مختلفين ويريد أن يسوي بينهم في إعطاء ما وصل إليه من مال الزكاة لهم جميعا بأقساط من ديونهم، وبالتالي فالأصل تمليك الفقير لمال الزكاة المدفوع له، ثم هو يتصرف فيه بما شاء، وحينئذ يحق لك المطالبة وهو يراعي ما يكون متلائما مع الواجبات التي تجب عليه. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأشكرك على حسن تقديمك، وجزى الله فريق العمل خيرا وبارك فيهم، كما أسأل الله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق والسعادة وصلاح الأحوال دنيا وآخرة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يقضي الله حوائجهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يتولى شؤونهم وأن يجمع كلمتهم ويؤلف ذات بينهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.